بنص الآية والحديث، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ولنا ولكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، أختي الغالية، أعيروني الليلة القلب والسمع والفؤاد. فنحن الليلة مع أعظم دعاء وأشرف دعاء، نحن الليلة مع الدعاء الذي علمه لنا رب الأرض والسماء، دعاء يستطيع أن يدعو الله به الأمي والمتعلم والفقير والغني ورائد الفضاء وساكن الغابة والقرية بل والصحراء، دعاء جامع، دعاء شامل، دعاء يشتمل على الخير كله بل على خيري الدنيا والآخرة، في كلمات قليلة في أواخر سورة الفاتحة. تدبر معي، لما أراد الله جل وعلا أن يعلم الخلق وأن يعلم العباد هذا الدعاء الجامع وهذا الدعاء الشامل الكريم، ألا وهو سؤال الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لما كان سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، ولما كان نيله أشرف الأماني والمواهب، لما كان ذلك كذلك علم الله الخلق والعبادة أن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يمجدوه، ليصبح الخلق مؤهلين ومهيئين لأن يسألوا رب العالمين الهداية إلى الصراط المستقيم. نعم، هذا السؤال الكبير يحتاج بين يديه إلى مقدمات، نعم يحتاج إلى ثناء على رب الأرض والسماء، يحتاج إلى تمجيد لمن تطلب منه أعظم حاجة وأغلى مطلب وأنبل غاية، ألا وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. وسنتعرف على هذا الصراط ليس في هذه الحلقة، فلن يتسع الوقت لذكر ذلك الليلة، وإنما في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا، لأننا الليلة فقط سنقف مع كلمة واحدة، نعم مع كلمة واحدة، مع قول الله جل وعلا اهدنا. موضوع كبير، موضوع جليل، نعم لا تستغرب ولا تتعجب ولا تقل بأنني أريد أن أضيع الوقت، لا والله، بل أنا حريص كل الحرص على وقتكم وعلى وقتي، لأني أعلم أن الوقت إما جنة وإما نار، ولن أضيع دقيقة واحدة بإذن الله جل وعلا إلا وأنا أشهد الله حريص على أن أنتفع وأن أنفع أهلي وإخواني وأخواتي من أمة الحبيبة، ممن ينتظرون كل أسبوع كتاب الله جل وعلا، ليقفوا على هذه المعاني من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال الصحابة ومن تبعهم من الأئمة المهديين ابتداء بالتابعين وانتهاء بعلمائنا المعاصرين. نعم، ما أحوج الأمة الآن إلى القرآن. أنا لا أرى أن أفسر الآية بمفرداتها بمعان قريبة من المعنى القرآني وأن أمضي سريعة، وإنما أنا أدين لله بأن هذا القرآن رب الله به أمة، رب الله به أمة، وخرج الله عز وجل بهذا القرآن أعظم جيل، إنه الجيل القرآني الفريد. كان القرآن يتنزل ليربيه هذا الجيل مع كل حدث ومع كل موقف، ويجيب القرآن على كل سؤال إلى غير ذلك، ليربي الله عز وجل بهذا القرآن الأمة على يد من رباه الله جل وعلا على عينه ألا وهو أعظم وأشرف مرب عرفته الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، فتعالوا بنا لنتربى ولنربي الأمة معنا بالقرآن الكريم، لنتربى نحن ابتداء ولتتربى الأمة معنا بالقرآن الكريم وعلى القرآن الكريم. فما أحوجنا إلى كلام ربنا سبحانه بتفسير وفهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين. أيها الأحبة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، حمد الله عز وجل ثم أثنى عليه تبارك وتعالى فقال الرحمن الرحيم، أثنى عليه بأسمائه الحسنى وأثنى عليه بصفاته العلى، بل ومجد ربه عز وجل فقال مالك يوم الدين، بل وأعلن بعد ذلك براءته من الشرك من الحول والطول والقوة والمدد، وأفرد الله عز وجل وحده بالألوهية والعبادة، بل وأعلن ضعفه واعترف بعجزه وفقره وطلب العون والمدد من الله وحده، طلب العون على العبادة وعلى الطاعة وعلى غيرها من أفعال الخير، وما استعان إلا به، بل وهو يعلم علم اليقين أن من استعان بغير رب العالمين فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم، بل فهو يستعين بالله وحده لعلمه يقينا أنه لا عون ولا مدد ولا توفيق ولا هداية ولا إرشاد إلا من الله جل وعلا، فهو يعلن براءته من الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت، ويفرد وحده ربه وحده بالألوهية والعبادة، ويقر له بأسماء الجلال وصفات الكمال، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا الحمد وبعد هذا التمجيد وبعد هذا الثناء وبعد هذا الإقرار بالألوهية والعبودية للواحد القهار، وبعد هذا الاعتراف بالعجز والضعف والفقر، وبعد إعلان الحاجة إلى عون الله وإلى فضل الله، يصبح العبد بعد هذا الثناء والتمجيد مؤهلا لأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم. وتنبر معي هنا وسيلتان، هذا أدب لابد أن أستهل به وأن أبدأ به قبل أن أدخل على تفسير هذه الآية الجليلة. أقول هنا وسيلتان، وسيلتان يتوسل بهما أهل التوحيد والإيمان إلى الله تبارك وتعالى. الوسيلة الأولى توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الوسيلة الثانية توسل إلى الله بعبوديته والاستعانة به، توسل إلى الله جل وعلا بإعلان العبودية له وإعلان الاستعانة وإعلان الفقر والضعف وطلب العون منه تبارك وتعالى. هاتان الوسيلتان كما قول شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، هاتان الوسيلتان قبل أي دعاء لا يكاد يرد معهما الدعاء. والله تخلي بالك من الأدب ده، خلي بالك من الأدب ده يا أخي. إذا أردت حاجة من أحد تقدم بين يدي الطلب وبين يدي الحاجة ما تثني به على من حاجتك عنده وحاجتك عند الله جل وعلا، فمن الأدب أن تقدم بين يدي الطلب وبين يدي الحاجة من الثناء والتمجيد والتعظيم ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وما يليق بفضل الله عليك وكرم الله لك وعطاء الله لك. وسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. الوسيلة الأولى التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والوسيلة الثانية التوسل إلى الله بأشرف عمل بأشرف طاعة، ألا وهي إعلان البراءة من الشرك وإعلان التوحيد والعبودية لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: هاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما دعاء. أخي الحبيب، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قد علم أنبياءه ورسله هذا الأدب؟ فترى أن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لمعرفتهم بعظمة الله وجلال الله وقدر الله تبارك وتعالى، لا يسألون الله عز وجل حاجة إلا بعد تقديم الحمد والثناء والتمجيد بين يدي الدعاء. خلي بالك، ده أدب غايب، أدب غائب، إلا على من رحم ربي. أدب غائب، قد يرى، قد يقتحم الواحد منا على باب الدعاء دون أن يقدم بين يدي دعائه ما يليق بمن يسأله الحاجة من ثناء وتمجيد، فقل: اللهم اغفر لي، اللهم أعطني كذا، اللهم أكرم ولدي، اللهم نجحني، إلى غير ذلك. لا، قدم بين يدي الدعاء من الثناء والتمجيد ما يليق برب الأرض والسماء. فتقديم الحمد والتمجيد والثناء بين يدي الدعاء أدب المرسلين والأنبياء، أدب المؤمنين والصالحين والأتقياء. ألا ترى معي هذا الأدب يتجلى في أنصع صوره مع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حين يقول كل رسول ونبي: نفسي نفسي. والحديث حديث الشفاعة المعروف حديث طويل جليل، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. وفيه أن الناس يذهبون إلى عيسى، في آخر الحديث يذهبون إلى عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ أو فاشفع لنا عند ربك. فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللهم نجنا من غضبك وسخطك وعذابك يا أرحم الراحمين. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. ولا يذكر عيسى ذنبه، ثم يقول على نبينا وعليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي وروحي، فيأتوني فيقولون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول الحبيب: بأبي وأمي وقلبي وروحي، نعم نعم، أنا لها. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذلكم المقام الذي يغبطه عليه كل النبيين والمرسلين. يقول الحبيب: نعم أنا لها. اسمع، وهذا هو الشاهد الذي أسوق هذا الجزء من الحديث الشريف من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش. الله أكبر. فأقع ساجدة. الله أكبر. عاوزك تعيش معايا عاوزك تتخيل معي هذا المشهد المهيب الجليل. قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدة يسجد لربه جل جلاله تحت العرش مباشرة. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدة. اسمع، فأقع ساجدا لربي. شايف الشاهد بقى؟ ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. الله الله الله، هذا هو الشاهد بقى. الله، شايف رب العزة يفتح على حبيبنا ونبينا. اللهم افتح علينا يا رب، وافتح لنا يا رب، اللهم افتح لنا وافتح علينا بما يرضيك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. فإذا حمد الله عز وجل بشيء لا يعرفه رسول الله في دنياه، وإنما هو فضل الله عز وجل عليه في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، لم يفتح بهذا على أحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويثني على ربه بما يليق بجلاله وبما يليق بكماله وبما يليق بعظمته وبما يليق بقدرته وبما يليق بهيبته في قلب أعبد الخلق له صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ يقال له ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك. الشاهد بقى بعد هذا الثناء وبعد هذا الدعاء والتعظيم والتمجيد، سل تعطى. الله أكبر، سل تعطى واشفع تشفع إلى آخر الحديث. فقدم بين يدي الدعاء من الثناء ما يليق برب الأرض والسماء. اسمع تاني، اسمعي تاني يا أختاه ويا أماه. قدم بين يدي الدعاء من الثناء ما يليق برب الأرض والسماء. قدم بين يدي الدعاء من الثناء ما يليق برب الأرض والسماء جل جلاله. ثم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب في دعاء الاستخارة مثلا. والحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني صل ركعتين بعيدا عن صلاة الفريضة حتى لا يتوهم أحد أن الركعتين هما فريضة كالصبح مثلا. لا، اركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الله، ثناء جميل، ثناء جميل على الملك الجليل. وبعد ذلك يلا قدم حاجتك، سل الله تبارك وتعالى اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وسم هذا الأمر، سم حاجتك اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر مثلا سافري إلى البلد الفلاني أو زواجي من فلانة بنت فلان، أو تقول الأخت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي زواجي من فلان ابن فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله في بعض الروايات إلى آخر الحديث. الشاهد اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثناء وتمجيد وتعظيم للحق تبارك وتعالى، لتكون بعد ذلك أيها الأخ الكريم مؤهلا لسؤال الحق ما تريد أن تسأله إياه لتكون مؤهلا لطلب الحاجة التي تريد أن تطلبها منه تبارك وتعالى. أيضا في الحديث الجميل الذي رواه الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله عز وجل في صلاته دون أن يحمد الله تبارك وتعالى ودون أن يمجد الله ودون أن يثني عليه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، فلان ده استعجل، استعجل، عجل هذا، تعجل واستعجل، دعا مباشرة دون أن يقدم بين يدي دعائه من الثناء والحمد والتمجيد ما يليق بالله العزيز الحميد. فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه وقال له أو لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء، هذا هو الأدب، ثم يدعو بعد بما شاء. احمد الله عز وجل بأي صيغة من صيغ الحمد، ولتثني على الله تبارك وتعالى بما يليق به جل وعلا، مما تعرف أنت من كلمات الثناء، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يكفي هذا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره بأي صيغة. المهم أن تقدم بين يدي الدعاء من الثناء والتمجيد ما يليق بالعزيز الحميد جل جلاله. بعد ذلك سل الله ما شئت، وسل الله حاجتك التي تريد، ولا تستهن بأي حاجة ولا بأقل حاجة، بل سل الله تبارك وتعالى كل شيء وأي شيء، واعلم بأن الله عز وجل يغضب إن لم تسأله، ويفرح بسؤالك وعبوديتك وتذللك وإلحاحك عليه جل جلاله في المسألة. بل هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل تبارك وتعالى، وهو القائل تبارك وتعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الجميل الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث صهيب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فالجأ إليه تبارك وتعالى وأنت على يقين بالإجابة، وأنت على يقين بالإجابة، ولا ينبغي أن تستحسر وأن تدع الدعاء لمجرد أن سؤلك لم يتحقق لك في التو واللحظة، بل سل الله ولا تستحسر ولا تدع الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. لا تدع الدعاء أبدا ولا تترك الدعاء أبدا، فأنت تعيش في عصر الماديات والشهوات والشبهات، ما أحوجك إلى صلة تربطك برب الأرض والسماوات، ما أشرفها من صلة وما أعظمها، إنها صلة الدعاء الذي يسكب في القلب الثقة والتوكل على رب الأرض والسماء. ولذلك ما من سؤال سئل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل الجواب من رب الأرض والسماء، على هذا السؤال نزل الجواب على إمام الأنبياء إلا وصدر الله الجواب بقوله تعالى قل قل. قال الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخره. إلا في هذه الآية إلا في هذا الموضع لا ينبغي أبدا أن تجعل بينك وبين ربك تبارك وتعالى أي واسطة. قال جل وعلا حين سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ربنا بعيد فنناجيه أم قريب فنناجيه. فرق بين الدعاء والنجوى. يا رسول الله ربنا بعيد فنناجيه أم قريب فنناجيه. فنزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. أبدا لم يقل فقل، مع أن القائل هو من؟ هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبدا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تدبر هذا المعنى اللطيف البديع لتعلم أنه ما من لحظة من ليل أو نهار إلا وتستطيع فيها أن تناجي العزيز الغفار. ما عليك فقط إلا أن تقوم في هذه الساعة أو في غيرها لتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وأن تسأله ما شئت من حاجاتك من حوائج الدنيا والآخرة من حوائج الدين والدنيا. نعم إلجأ إليه واعتصم به وتوكل عليه وفوض أمرك إليه، فوالله الذي لا إله غيره لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. والله لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. لا تسأل بني آدم فإنه يغضب ويتألم، وإن أعطاك مرة لن يعطيك الأخرى. فالجأ إلى من خزائنه ملأى، فالجأ إلى الله الذي يفرح بسؤالك، الذي لو وقف الخلق كل الخلق في صعيد واحد فسألوه وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الجليل. فسل الله وتضرع إليه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إلجأ إليه أيها المبتلى في بدنك في صحتك في مالك في زوجتك في ولدك. أيتها الأخت الفاضلة، يا من ابتليت في زوجك في ولدك في صحتك في مالك، يا من ابتليت بأي صورة من صور البلاء، يا من تشعر بالقلق، يا من تشعر بالضنك، يا من تشعر بالفقر، يا من تشعر بالألم، الجأ إليه، سله تبارك وتعالى، لا تمل، لا تمل السؤال، كرر السؤال وأعده وكرره، وتذلل بين يديه، وتذلل بين يديه، واطرح قلبك بانكسار بين يديه تبارك وتعالى، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. ففروا إلى الله. والفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار الأشقياء هو الفرار من الله. أين المفر؟ فأين تذهبون؟ فالأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه جل جلاله. وفرار السعداء وهو الفرار إلى رب الأرض والسماء، وهو الفرار إلى رب الأرض والسماء. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فهرب إليه، إلجأ إليه، اعتصم به، توكل عليه، فوض أمرك إليه. لا ترجو إلا إياه، ولا تسأل إلا إياه، ولا تذبح إلا له، ولا تقدم النذر إلا له، ولا تستعن إلا به، ولا تحلف إلا به جل جلاله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. ما أجمل هذا الثناء والتمجيد بين يدي هذا الدعاء العظيم الجليل الكبير الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، خلي بالك معايا، اهدنا، عاوزك تستوعب المعاني دي، لأننا نقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات المفروضة والنوافل. عاوزك تتدبر المعاني وتعيش المعنى وتعرف يعني اهدنا، وايه المراد بقول اهدنا. لسه الصراط المستقيم هنعرفه، ده موضوع تاني خالص، موضوع كبير جدا، لكن تعال نقف مع اهدنا. ما الهداية؟ ايه الهداية؟ اهدنا، ما الهداية؟ الهداية خلي بالك في اللغة هي الدلالة او الدلالة، بكسر الدال او بفتحها، الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان. تاني يا مولانا، بالراحة كده، عاوزين نستوعب المعاني الكبيرة دي. الهداية في اللغة هي الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان. والهداية تنقسم شرعا إلى أربعة أقسام. الهداية تنقسم شرعا إلى أربعة أقسام، عد معايا. الهداية العامة، يعني إيه؟ هنعرف دلوقتي، ما تستعجلش، استعجلش، أنت في أم القرآن، لازم تصبر شوي. هداية عامة. طيب القسم الثاني: هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. طيب القسم الثالث: هداية التوفيق. طيب القسم الرابع: الهداية في الآخرة. لا تاني بالراحة، طب نسمعهم تاني وبعدين ناخد التفصيل، لا بأس. هداية عامة، هداية دلالة، هداية توفيق، هداية في الآخرة. كمان مرة ثالثة: هداية عامة، هداية دلالة، هداية توفيق، هداية في الآخرة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من كلام ربنا الجليل والبشير النذير صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لأن ده هو ده الموضوع، هذا ما ينبغي أن لا نمل الحديث فيه، وهذا ما لا ينبغي أن نسأم طرحه أو تكراره. يعني كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، بس عاوزك تعيش المعنى، عاوزك تعرفه، عاوزك تستوعب هذه المعاني الكبيرة الجليلة. يعني أنت تسأل الله الغاية التي من أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، تسأل الله أن يدلك على الصراط المستقيم، على هذا السبيل أو الطريق الذي تضمن به السعادة في الدنيا والآخرة، طريق الأنبياء والصالحين كما سنعرف بالتفصيل بإذن الملك الجليل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب اهدنا. القسم الأول من أقسام الهداية الهداية العامة. مش فاهمين يا مولانا يعني الهداية العامة؟ خلي بالك، الهداية العامة هي المذكورة في قول ربنا جل وعلا حكاية عن نبي الله موسى حين سأله فرعون قال فمن ربكما يا موسى، حين سأل موسى وهارون على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني إيه؟ يعني خلق الله الخلق، كل الخلق بل كل جزئية في الخلق، لأنني مخلوق، ولا تقتصر الهداية لي كمخلوق فحسب، بل حتى الهداية لكل عضو من أعضائي، لكل عضو من أعضائي. هدى الله جل وعلا كل الخلق، كل عضو في كمخلوق الله جل وعلا هداه لما يعينه ويهيئه للقيام بالمنفعة أو المصلحة التي خلق من أجلها. يعني أعطى الله كل شيء خلقه ثم هيأه بصورته التي خلق عليها أو بشكله الدقيق الذي وجد عليه، هيأه جل وعلا ليقوم بشكله وهيئته بالدور أو المصلحة أو المنفعة التي أوجده الله تبارك وتعالى في الكون من أجلها. انظر إلى عالم النملة، انظر إلى عالم النحل، انظر إلى عالم الطير، انظر إلى عالم الحيوان، انظر إلى عالم الأسماك والبحار، سترى العجب العجاب. أعطى الله عز وجل كل شيء خلقه الذي خلقه عليه ثم هداه، أي أصلحه وهيأه للمصلحة والمنفعة التي وجد وخلق من أجلها. موضوع كبير. العين، مش بقول لك أنا كمخلوق، لا، العين أعطاها الله عز وجل خلقها بشكلها الدقيق البديع هذا لتقوم العين بدورها الذي خلقت من أجله، الذي خلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم دله ليقوم بدوره الذي وجد من أجله، فجعلها في هذه العلبة العظمية الدقيقة وأحاطها بالرموش، جعلها في هذه العلبة العظمية الدقيقة ليحفظها من التلف ومن الأذى، وأحاط بهذه الرموش البديعة الجميلة لتمنحها من الجمال بل ومن العمل ما تقوم به، حتى تعكس ضوء الشمس أو الضوء بصفة عامة عن هذه العين في الوقت الذي يشاءه ربنا تبارك وتعالى ثم يريده العبد. ثم أحاطها بهذه الأهداب، أحاط العين بهذه الأهداب لتمنع هذه الأهداب تساقط العرق في داخل العين فيؤذى الإنسان، أو سقطت حبة عرق في عينه على غرة أو غفلة من هذه الأهداب أو خلل في الوظيفة التي خلق الله عز وجل العين من أجلها، يصاب الإنسان بالأذى. يا سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الأذن جعلها الله عز وجل في هذا الصوان الخارجي، وأنت لا تعرف شيئا كثيرا عن الأذن الوسطى أو عن الأذن الداخلية حتى يسمع الإنسان هذا الصوت بوضوح أو بغير وضوح. وأودع فيها هذا الماء المر المذاق، المر الطعم، حتى لا تتسرب حشرة من حشرات الأرض أو من هوام الأرض إلى أذنك وأنت نائم، الفم خلقه الله بهذا الشكل البديع، ثم هذا هيأه لوظيفته التي خلق من أجلها، فالشفتان تنفرجان للطعام أو للكلام دون أمر منك لهما عند كل لقمة أو عند كل كلمة بالانفراج، ثم الأسنان في بداية الفم القواطع، هذه الأسنان العريضة تقطع، والأنياب تمزق، والضروس تطحن، واللسان يتحرك هنا وهناك وهنالك في داخل الفم، واللعاب يسهل هذه المسألة الأولى، والبلعوم ولسان المزمار، ثم البلعوم، ثم المريء، ثم البنكرياس، ثم الأمعاء الدقيقة، ثم الأمعاء الغليظة. كل عضو من هذه الأعضاء أعطاه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل، ثم هداه ليقوم بدوره وبوظيفته التي خلق من أجلها بصورة في غاية الإبداع والدقة والجمال. والله الذي لا إله غيره، لو تفكر فيها الإنسان المتبجح المغرور لوحد الغفور العزيز الغفور، لوحد العزيز الغفور. فالهداية العامة لكل الكون، لكل الخلق، الشمس والقمر، والشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، حسبان دقيق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا تتأخر الشمس أبدا عن دورها الذي خلقت له، ولا عن المنفعة التي خلقها الله من أجلها. الشمس والقمر بحسبان، قال رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك بعد دراسة مستفيضة، هكذا يقول، بعد دراسة مستفيضة، دراسة علمية وتجارب علمية، علمنا أن كل شيء وضع في الكون بحسبان. خلي بالك ده كلام رجل غير مسلم. بعد دراسة مستفيضة علمنا أن كل شيء وضع في الكون بحسبان. ثم قال لو تركت الشمس مدارها الذي تسير فيه إلى أعلى قليلا لتجمد كل الأحياء على ظهر الأرض، لتجمد كل حي على ظهر الأرض. ولو تركت الشمس مدارها الذي تسبح فيه ونزلت إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض. ولو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة الحياة على الأرض باختلال حركة المد والجزر. سبحان ربي، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ولو عشت معي وقرأت معي ما يعلمه العلماء الآن من عجائب في عالم النحل لطاش عقلك. والله لو توقفت على عجائب عالم النمل لطاش عقلك. والله لو توقفت على عجائب عالم البحار والأسماك لطاش عقلك. الكون مليء بالأسرار ومليء بالآيات. هذه هداية عامة لكل الكون، لكل الخلق. بل ومن أعجب ما قرأت وأنا أتجول وأتنقل كالنحلة بين هذه الزهور اليانعة والورد الجذاب الماتع، بين بطون الكتب والمجلدات لأئمتنا وشيوخنا وعلمائنا جزاهم الله عنا خيرا، سقطت على زهرة من أمتع الزهرات، وعلى عبارة من أجمل العبارات قالها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، أضاف إضافة جميلة. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء في الكون ما يصلحه وما ينفعه للقيام بالوظيفة التي خلق من أجلها، ثم قال وليكون آية على وحدانية الله جل وعلا، ليكون آية دلالة وعلامة على وحدانية الله جل وعلا. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليلة والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لو نظرت وتدبرت وتفكرت في أي شيء بين يديك في الكون لتعرفت على الله سبحانه وتعالى، ولعلمت يقينا أنه جل وعلا وحده هو الذي يستحق الألوهية، وهو الذي يستحق العبادة. فهذا هو المراد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خلق الله كل شيء في الكون على صورته وهيئته التي خلقه الله عليها، وهيأه وهداه للقيام بالمصلحة والمنفعة التي وجد من أجلها في الكون، بل وليكون هذا الشيء بصورته تلك دلالة وآية على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه هي الهداية الأولى، الهداية العامة المذكورة في قول ربنا جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء، كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هيأه وأصلحه وأعده للقيام بالمصلحة والمنفعة والدور الذي أوجده الله عز وجل من أجله. هذا هو القسم الأول من أقسام الهداية. القسم الثاني هداية الدلالة أو الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ لا تسع الوقت للجواب عليها، نرجئ الجواب على هذه الأسئلة أو عن هذه الأسئلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، لنواصل التطواف في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان الهداية إلى صراط الله المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم جميعا إلى صراط الله المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن وخاصته ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم من أتباع سيد النبيين. وإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.